مجموع الفتاوى الجزء 30 الصفحة 10 انتهى. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة. ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد من رجالات البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يردعهم. وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم ويحفرون فيها الحفر وغير ذلك. والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات غير مبالين بمضارة المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. الصفحة 75 بعد 200. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حاشية: رواه البخاري برقم 10 ومسلم برقم 40 انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حاشية: رواه البخاري برقم 9 مختصرا ومسلم برقم 35 وهذا لفظه انتهت الحاشية. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع عن أذيتهم. ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها.